بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وبين أيدينا تفسير الجلالين. وتوقف بنا الكلام في سورة المائدة وعند قوله جل جلاله: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ولكن هنا ملاحظة مرت معنا عند قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال المؤلف عند قوله ورضيت، وفي هذا أولا يعني إثبات الرضا لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق، وصفة الرضا صفة فعلية ثابتة لله سبحانه وتعالى. يجب على المسلم أنه يثبت لله ما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه وأثبته له رسوله. والمؤلف هنا نحى منحا آخر وقال ورضيت، أي اخترت، وليس الرضا اختيار، اخترت أو أردت هذا تأويل. أحيانا الأشاعرة يؤولون الصفة بمعنى آخر، يكون إما معنى يعني من لوازم الرضا أو من أثر الرضا، من أثر الصفة أحيانا، فيأتون بآثار الصفة، مثل قول تعالى يحبهم الله ويحبون، لما يأتون عند قالوا يحبهم الله أو يحب المحسنين يحب الصابرين، يقال يثيبهم أثر، لأنه إذا أحب أثاب، فليس المحبة هي الإثابة، فهذا تأويل. وهنا قال ورضيت، أي اخترت، ليس الرضا اختيار. لما يرضى الله عنك ليس معناته اختار، اختيار أثر من آثار الرضا. فقط مرينا على هذه ولم نذكر الوقف عندها. وقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، المراد قال المؤلف الطيبات المستلذات، والطيبات هو كل ما طابت وقبلته النفس الزكية، النفس مثل ما ذكرنا سابقا، النفس الطيبة من النفوس العاقلة الزكية هو طيب، وما استطابه الشرع أيضا طيب، قره الشرع واستطابه أو استطابه العرب من العقلاء منهم. حتى لو أجمع قوم أو قبيلة على استلاذة شيء أو قبول شيء تطيبه وهو من المحرمة أو من المكروهات أو من الخبائث، فلا يقرون عليه، لا يقرون عليه. قال أحل لكم الطيبات، والمراد هنا بالطيبات هو كل ما طاب وجاز أكله، والسياق في سياق الأكل، لأنه عطف عليه قال وطعام الذين أوتوا الكتاب، فدل على أنها في سياق الأطعمة. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب، والمراد بالذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، أي ذبائح اليهود والنصارى كما فسره كثير من الصحابة والتابعين. وطعام الذين أوتوا الكتاب، تخصيص الذين أوتوا الكتاب بجواز طعامهم، دل على أن الذين غير أهل الكتاب ليسوا مسلمين كالوثنيين والبوذيين والهندوس وغيرهم، كل هؤلاء أطعمتهم محرمة، لأن الله استثنى فقط أهل الكتاب لأنهم لهم كتاب سماوي. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب، أي ذبائح اليهود والنصارى. لماذا فسروا الطعام بالذبائح؟ لأن ما سواه جائز، لأن ما سواه أصلا جائز، حتى لو كان من غير اليهود والنصارى. لو جاءك مثلا السلام، لو يأتيك أشياء من الأطعمة من غير المسلمين ومن غير اليهود والنصارى وهو ليس مما تجب ذكاته، السلام، فهذا توسع. نعم، يعني مثل الأطعمة، مثل ما يعني الأطعمة، أيوة، مثل الحبوب والفواكه، هذه الأمور جائزة سواء من أهل الكتاب وغيرهم، لكن الذين أبيحوا الذبائح. طيب قال حل يعني حلال، حل لكم وطعامكم إياهم حل لهم، هذا من باب جازة مقابل مقابل، وإلا طعام الذين المؤمنين جائز للمؤمنين ولغيرهم، ولغيرهم من باب أولى. قال ثم عطف عليه قال والمحصنات من المؤمنات، أي كما أحل الله سبحانه وتعالى الطيبات والأطعمة أحل الزواج، أحل الزواج من المؤمنات بشرط أن تكون محصنة، بشرط أن تكون عفيفة، والمراد بالمحصنات من المؤمنات العفيفات، لأن الإحصان يأتي في القرآن له عدة معاني وهو من الألفاظ المشتركة، يأتي الإحصان بمعنى الزواج، ويأتي الإحصان بمعنى العفاف، ويأتي الإحصان بمعنى الحرية، الحرية. قال الله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، المراد به المتزوجات، المتزوجات. وقال فإن أحصن يعني أصبحت يعني عرفت بالعفاف، وهنا بالعفاف وأيضا بالحرية. قال في الحرية في مقابل المملوكة يأتي الحرية المحصنة والمحصنة العفيفة. طيب في دلالات كثيرة للمحصنات في القرآن. أي نعم. في دلالات متعددة لكلمة المحصنات يعني. من العفيفات. أنا قلت لك 4 و5. في كتاب يعني إن شاء الله سيأتي يوم نقرأ فيه. نعم. وهو كتاب الوجوه والنظائر، وهذا كتاب مهم جدا. هذا يعطيك يعني معرفة وعلم في الوجوه والنظائر وهي الألفاظ التي ترد في القرآن وقد تأتي لعدة معاني أو تكون مشتركة في المعنى الواحد. هذه يعني الوجوه والنظائر، الوجوه شيء والنظائر شيء، يعني الوجوه المراد بها الألفاظ المشتركة، يأتيك اللفظ واحد وتحته عدة معاني مثل الإحصان، يأتي لعدة معاني. حتى أني كنت أنا قبل فترة أيضا في مسألة كنت أتأمل في السماء، السماء تأتي بمعنى السحاب في القرآن، وأنزلنا من السماء ماء، المراد به السحاب، والسماء المراد به السماء المعروفة، وما خلقنا السماء والأرض، والسماء المراد بها العلو، فليمدد بسبب إلى السماء. هنا فليمدد ليست السماء، ليست السحاب وليست السماء، عدة معاني. هذا يسمى علم المشتركات أو يسمى بعلم الوجوه. أما النظائر فإن الكلمة الواحدة تطلق على أكثر من شخص، مثل إنسان، هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، ولو قلت دابة يدخل فيها الإبل والبقر والغنم والخيل، هذا يسمى نظائر، نظائر. وغالبا النظائر في الألفاظ العامة مثل اسم الموصول ومثل الضمير ومثل اسم الإشارة. لما تقول هذا ممكن يصدق أن تقول هذا جدار يصلح، تقول هذا باب يصلح، تقول هذا إنسان يصلح، لأن هذا يصدق على، فهذا يسمى النظائر، اللفظ الواحد. طيب قال طيب نعود للآية حتى المحصنات. قال والمحصنات من المؤمنات، المراد بالمحصنات المؤمنات المحصنات هي العفيفات، لأن الله قال في سورة النور الزاني لا ينكح إلا زانية، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فدل على أن الإحصان. قال والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قال المؤلف الحرائر، هذا معنى، وبعض المفسرين يرى أن المعنى هنا هي العفائف، يعني من من من من من نساء أو من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، إذا كانت اليهودية أو النصرانية عفيفة. أما الحرية فيها، الحرية لا تجوز لو كانت مسلمة، لو كانت مسلمة المملوكة لا يتزوجها الحر إلا إذا اضطر لها، إلا ومن لم يستطع منكم طولا نعم ذلك لمن خشي العنت. فهذه خاصة إذا كانت مسلمة. فإذا كانت غير مسلمة من باب أولى أنها لا تباح. فالمراد بالحرية المراد بها العفيفة, أن تكون حرة عفيفة. هذه بالنسبة للكتابية أن تكون حرة وعفيفة. فإذا كانت حرة عفيفة جاز للمسلم أن يتزوج بها, جاز. إن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم أن تنكحوهن, مع إباحة هذا الأمر. هذا لا أحد يستطيع أن يحرمه لأن الله أباحه, لكن وجد عن السلف من الصحابة والتابعين أنهم زهدوا في الزواج لليهودية أو النصرانية, مع أن هذا مباح. كان عمر يعني أنكر على حذيفة وأنكر على بعض الصحابة أن يتزوج, لأن هذا قد يكون له أثر على الشخص الزوج وأثر على الذرية. إذا كانت يهودية الأم يهودية قد تؤثر على الزوج في عقيدتها, وقد تؤثر على الأطفال فينشؤون متأثرين بأمهم, وكذلك النصرانية. ولذلك يعني لا نقول بتحريمه, لكن الأولى تركه. وفي بنات المسلمين خير وسعة. وهذا واقع عندنا شيخ, تأثر الأبناء جدا نعم. يتأثر الزوج نعم, الأبناء الآن كأنهم يعني خلاص غير مسلمين, كأنهم يذهبون إلى الكنيسة ويأكلون ويشربون وكل شيء. أحيانا الزوج يعني يرتد عن الإسلام. نعم يتأثر بالزوجة. الزوجة قد تؤثر على الزوج. نعم فيرتد أو يضعف إيمانه أو قد يعتقد معتقدات أخرى, فهذا قد يؤثر. فالأولى أن يأخذ عفيفة مسلمة. المسلمات كثير وإن كان جائزا. طيب قال إذا آتيتمهن أجورهن, أي المهور, وهذا شرط مطلق في كل امرأة أجاز الله زواجها لا بد من المهر. ولا تجوز الهبة. لو جاءك شخص قال لك أنا أهب لك موليتي بنتي أو أختي أنا هبها لك, نقول لا يجوز, لا بد من المهر ولو شيئا قليلا. ولذلك الرجل قال له التمس ولو خاتم, ما قال له حتى وصل الأمر إلى قال زوجتك بما معك من القرآن, ولم يسقط أبدا. والهبة جائزة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي قال خالصة لك من دون المؤمنين. طيب يعني شرط قال إذا آتيتموهن أجورهن مهورهن محصنين, يعني قاصدين الإحصان, أنتم كما هي محصنة شرط الله فيها الإحصان, كذلك الرجل أن يتزوج إرادة الإحصان. قال محصنين أي متزوج. طيب محصنين قال متزوجين غير مسافحين, متزوجين قاصد الزواج غير مسافحين, غير معلنين بالزنا به. المسافح الذي يتزوج, الذي يعقد على المرأة لقصد الزنا لا لقصد الزواج, غير مسافحين أو لا يعقد. قال ولا متخذي إخدان, وهو الزواج أو النكاح السري أو الزنا بالمرأة سرا أو علانية, كله لا يجوز. قال ومن يكفر بالإيمان. قال المؤلف ومن يكفر هنا أي يرتد. كيف فسر الكفر بالردة؟ هذا الكفر من الألفاظ المشتركة. لو تتتبع كلمة الكفر في القرآن تجده من ألفاظه. حتى أن المرأة إذا كانت يعني إذا كانت تجحد حق الزوج عليها وفضل الزوج عليها تسمى كافرة. أيوة يكفرنا العشير, هذا من ألفاظه, أي يجحدنا. أي نعم. فهنا قال ومن يكفر, قال لماذا فسره بردة؟ قال لأنه قال بعدها وقد حبط عمله. وقد حبط عمله دل على أنه كان عمله مقبولا, فلما ارتد حبط عمله. قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله, قال الصالح قبل ذلك, فلا يعتد به ولا يثاب عليه, وهو في الآخرة من الخاسرين إذا مات عليه. وهو في الآخرة من الخاسرين إذا مات, هذا شرط أنه إذا مات على الكفر حكم عليه بالخسران. أما إذا ارتد ثم عاد فهذا يعود إلى الإسلام. قال بعد قال الله عز وجل بعدها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. شروع في أحكام الطهارة، الطهارة للصلاة سواء من الحدث الأصغر أو الأكبر، الطهارة الحدث الأصغر بالوضوء أو الأكبر بالغسل أو ما ينوب منام مناب الوضوء والغسل من التيمم للحدث الأكبر والحدث الأصغر. قال هنا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، المراد إذا قمتم أي إذا أردتم القيام، إذا أردتم القيام. هذا التأويل، هذا تأويل، تأويل دل عليه الدليل. هناك تأويلات محرمة ما تجوز، التأويل الذي لا يدل الدليل عليه مثل ما يصنعه أهل البدع وأهل المذاهب الأخرى كالأشاعر وغيرهم، لما يؤول صفة كذا إلى كذا ما في دليل. إذا قال مثلا صفة اليد، قال المراد باليد القدرة، نقول هذا تأويل ما في دليل، عطنا دليل. لكن أحيانا يكون هناك تأويل له دليل، مثل هنا قال إذا قمتم، لأنه لا يمكن أن يكون إذا أراد القيام يعني إذا انتصب قائما يريد أن يصلي يروح يذهب يتوضأ، لا، إذا أردت. وذلك ومثله قوله تعالى، قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ليس إذا قرأت فاستستعيذ، إذا أردت القراءة، إذا أردت القراءة. طيب قال إذا أردتم القيام، إذا قمتم، إذا أردتم القيام، والمراد بالقيام هو أن ينتصب قائما لأداء الصلاة، أن ينتصب قائما من القيام ضد القعود. قال إذا قمتم إلى الصلاة، والمراد بالصلاة هنا مطلق الصلاة، لأن كل صلاة لا بد أن يشرع لها وضوء سواء فرضا، سواء كانت فرضا أو نفلا. قال إلى الصلاة وأنتم محدثون، إذا قمتم وأنتم محدثون. أما إذا قمت وأنت على طهارة سابقة لا يلزمك، لا يلزمك تجديد الوضوء، وإن كان يشرع لك الوضوء تجديده، لكن لو والنبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس أوقات في بوضوء واحد ليبين للأمة أن ذلك جائز، فلو صليت به ثم جاء وقت آخر تصلي به. طيب قال وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. المعروف أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ يغسل كفيه، يغسل كفيه، وهذا جاءت به السنة، وليس واجبا أن يغسل كفيه ثلاثا. أول شيء كما في حديث عمران عن عثمان رضي الله عنه في وصف عثمان للوضوء أن يغسل كفيه، قال ثم يغسل كفيه، قال فاغسلوا وجوهكم. والوجوه، الوجه معروف حدوده، ومعروف ما الذي يدخل فيه من المضمضة والاستنشاق، وحدود الوجه من منابة الشعر إلى أسفل الدقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا معروف. والوجه كل ما واجه به الإنسان، اللحية داخلة في الوجه، وإن كانت كثيفة خللها، وإن كانت قليلة خفيفة لابد من غسلها، هذا معروف. طيب قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي فاغسلوا أيضا أيديكم إلى المرافق. قال المؤلف هنا أي معها كما بينته السنة، يعني اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، يعني يجب أن تدخل المرافق في الماء، والمرافق معروف نهاية الساعد وبداية العضد تدخل، حتى أن يعني أحيانا بعض ورد كما ورد عن أبي هريرة أنه كان يطيل، كان يطيل، لكن لا يكون هذا اعتقادا أنه لا بد منه، فهذا قد يدخل في الوسوسة وأيضا الجراءة والتعدي، التعدي، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجاوز إلى إذا توضأ، مثل لو أراد أن يتوضأ وغسل كفيه ثلاث مرات قال لا أغسلها سبع مرات أو ست مرات، نقول هذا تعدي وخلاف السنة. طيب قال نعم، ثم قال وامسحوا برؤوسكم. قال المؤلف الباء للإلصاق، الباء للإلصاق، يعني ألصقوا الأيدي بالرؤوس، والمسح أن تبلل يديك بالماء ثم تمرر اليد. وجاءت السنة، جاءت السنة في حديث زيد وغيره أنه يبدأ بمقدمة الرأس، إلى قفاه ثم يعود بها هكذا ويدخل يدخل أصبعي في أذنيه والإبهام من فوق الإذن. هذه السنة، هذه السنة يمسح مسحة واحدة كما جاءت في السنة. وتلاحظ أن هنا ما في تثليث، ما في تثليث في الغسل اليدين ولا الوجه، لكن السنة جاءت به. ولو غسل واحدا لأجزأ أو اثنتين لأجزأ. طيب لكن لا يتجاوز الثلاث. قال وامسحوا برؤوسكم، البال الإصاق أي ألصق المسح بها من غير إسالة ماء. قال وهو اسم جنس فيكفي أقل ما يصدق عليه، وهو مسح بعض شعره. هذا مذهب الشافعي، قالوا عليه الشافعي. الشافعي يقول ولو شعرة واحدة لو مسح هكذا أجزأ، لو مسح أجزأ. والصحيح يعني كما دلت عليه الأحاديث أنه يمسح، يمسح يعني رأسه كاملا، لكن لو فاته بعض الأجزاء، بعض الأجزاء يعني يصح، لأنه غسل أغلب الرأس. المرأة أو الرجل الذي قد يكون شعره كثير كثير مسترسل، فنقول ما استرسل يسن له، ما استرسل يسن، لكن مكان الرأس هو الذي يجب. طيب طيب قال فيكفي ما يصدق هذا الشعر. وأرجلكم بالنصب عطفا على أيديكم، اغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم واغسلوا أرجلكم، هذه كلها حكمها الغسل إلا الرأس فهو أنه يمسح. قال قال بالنصب عطفا على أيديكم وبالجر على الجوار، هذا يسمى حكمه عند النحاة يأخذ حكم الجوار، لأن هذا جاور هذا. أي نعم، جحر ضب خرب، الخرب الضب ولا جحر؟ ضب خرب الذي يخرب هو الضب ولا الجحر؟ الجحر. جحر ضب أصلها جحر ضب خرب، خرب لأنه يعود إلى الجحر، هذا جحر ضب خرب. لكن قالوا لا، جحر ضب خرب وهو يعود إلى الأول لكنه للمجاورة، جره للمجاورة، فهذا مثله. قال فاغسلوا وامسح برؤوسكم، قرأت قراءة سبعية برؤوسكم وأرجلكم بالكسر، قالوا هذه المجاورة لله هي تعود إلى الأول لكنها للمجاورة كسرت. نقول هذا وجه صحيح عند النحاة، هذا وجه. وفي وجه أقوى منه، وهو أن نقول الجر، الجر للمسح، لأن الأقدام تمسح، تمسح متى؟ تمسح إذا كانت عليها الجوارب والخفين، فنقول قراءة، قراءة النصب إذا كانت مكشوفة يجب غسلها، وقراءة الجر إذا كانت مغطاة بالجوارب يجب مسحها. فأعطت الآية بقراءتيها حكمين، حكم الغسل وحكم المسح على الخفين، فدل المسح على الخفين أو دلت دل القرآن الكريم على مشروعية المسح على الخفين كما دلت السنة. واضح، هذا أحسن توجيه يقال فيه إذا قيل لك ما توجيه قراءة الجر والنصب، فنقول هذا، هذا التوجيه هو أقرب توجيه ويعطينا حكم في الآية. طيب قال الكعبين أي معهما، يعني يجب، ولذلك النبي شدد قال ويل للأعقاب من النار، الأعقاب مؤخرات القدم من خلف، والكعبين هما العظمان الناتئان الفاصلين، فاصلان بين القدم والساق، فهذا يسمى عظم، أن عظم الناتئ هذا يسمى الكعب، والخلف يسمى العقب. ويل للأعقاب من النار، لأنه رؤية رجل في غزوة من الغزوات أن عقبه فيه جزء قدر مقدار الدينار صغير لم يصبه الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، وهذا فيه تشديد، لأن لابد من استكمال الوضوء. تجد بعض الناس قد لا يستكمل، يتهاون بالماء أحيانا، يتهاون بالوضوء، فهذا لابد من التأكد. طيب قال وهما العظمان الناتئان في كل رجل عند مفصل الساق والقدم والفصل بين قال والفصل بين الأيدي والأرجل المغسولة بالرأس الممسوح يفيد وجوب الترتيب في طهارة هذه الأعضاء وعليه الشافعي يعني يجب الترتيب يعني لا يجوز تقديم عضو على عضو فإن قدم بطل فإن قدم بطل لكن هناك بعض الأعضاء قد يقدم يجوز يعني نقول لا نقول أنه نقول يصح الوضوء معه مثل ماذا لو غسل يده اليسرى قبل اليمنى نقول هذا خلاف السنة لكن الوضوء صحيح الوضوء صحيح لو غسل رجله اليسرى قبل صح الوضوء لكن لو غسل الرجل قبل اليد أو مسح قبل اليد هذا لا لابد أن يبدأ بالوجه ثم بالأيدي ثم مسح الرأس ثم القدم طيب هذا قال شرط ترتيب والموالاة جاءت به السنة أيضا شرط الموالاة شرط والموالاة مقصود بها أن لا يفصل عضوا عن عضو حتى ينشف قد بعضهم يغسل وجهه ثم ينقطع الماء من الصنبور ثم يبحث يدور ماء يبحث ثم ينشف الوجه ثم يكمل نقول لا تعيد للوجود الفاصل طيب قال ويؤخذ من السنة قال هنا قال ويؤخذ من السنة وجوب النية كغير من العبادات لا بد أن النية حضور استحضار النية وأيضا البسملة على خلاف هل هي واجبة أو سنة قالوا واجبة عند الذكر تنسى وتسقط عند في النسيان طيب قال وجوب النية فيه كغيره من العبادات قال وإن كنتم هناك أحكام كثيرة تتعلق بالوضوء لكن الآية اقتصرت على الأهم والسنة جاءت بأحكام أخرى وهناك مخالفات كثيرة ولابد يعني أنتم يعني سواء في البيت أو مع الجيران أو مع الزملاء والأصحاب أو مع الأقارب أو كذا ينبهون على كثير من الأخطاء التي يقع فيها وأنا أذكر أني ألقيت محاضرة مرة عن المخالفات الوضوء أو أمور يعني لا يسع المؤمن جهلها فيما يتعلق بأحكام الوضوء فوجدنا أشياء كثيرة جدا حتى أنه بعد المحاضرة يسألون يقولون يعني كنا ما ندري أن هذا ما يجوز نظن هذا كذا ونظن هذا كذا هناك أحيانا بدع نلاحظ بعض الناس يمسح رقبته لاحظوا شفتهم يمسح الرقبة ليس الداخلة فيه بعضهم يمسح عينيه يدخل الماء في عينيه يمسحها هذا كله لا ما ليس يعني من الأمور مشروعة فأحيانا هم يزيدون في أشياء وأحيانا ينقصون في أشياء طيب قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وإن كنتم جنبا فاطهروا لما ذكر أحكام الوضوء للحدث الأصغر عطف عليه الحدث الأكبر وحكم الحدث الأكبر أنه أن هو الاغتسال فاطهروا أي فاغتسلوا فاطهروا معروف يعني لا نريد التفصيل فيها فموجبات الغسل في السنة موجودة وفي كتب الفقه إذا موجبات الغسل كثيرة معروفة منها تغسيل الميت ومنها خروج المني دفقا بلذة ومنها الجماع ومنها في أحكام معروفة قالوا إن كنتم جنبا فاطهروا فاغتسلوا والمراد هنا فاطهروا هو تعميم الماء وهذا أيضا فيه مسائل مهمة جدا تجد كثير من الناس لا يعمم يأخذ الماء ويغتسل وقد يوجد فيه يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كل تحت كل شعرة جنابة وقد يوجد أشياء خفية عندك ما يصلها الماء فلا بد من تعميم الماء كاملا وأيضا الغسل فيه سنة حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة وغسل فرجه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يعني أراق الماء عليه حتى ثم غسل رجليه وخرج هذا السنة وإن لم يفعل ذلك بمعنى أنه دخل تحت الماء أو انغمس في الماء في مثلا في نهر أو في بركة انغمس كامل وخرج بنية رفع الحدث خلاص يصلح أو دخل تحت المطر وهو ينزل بقوة واغتسل ووصل الماء جسده خلاص يرتفع الحدث بنية رفع الحدث. أما أن يغتسل وهو لا يريد الرفع هذا لا يصح. طيب قال اغتسل وإن كنتم مرضى أو على سفر. هذه في أحكام التيمم، لما ذكر أحكام الغسل بالماء والوضوء بالماء انتقل إلى أحكام التيمم وهو البدل. قال وإن كنتم مرضى، والمرض المرض إذا كان مرضا يضر الماء كما ذكر هنا، قال مرضا يضره الماء، ففي هذه الحال يجوز له أن يعدل عن الماء إلى التيمم. قال أو على سفر أي مسافرين. طيب لماذا قال أو شيء كنتم مرضى ثم قال على سفر، غير العبارة، ليش قال على سفر؟ ليش من يقول لماذا لم يقول وإن كنتم مرضى أو مسافرين؟ ليش غير العبارة قال على سفر؟ لأن السفر ليس مكان إقامة وإنما هو عبور، فقال على سفر كأنك أنت على راحلة ثم تنزل، كأنك في مكان لا تقيم فيه وإنما أنت ركبت الراحلة ركبت الدابة ومشيت ثم ستنزل، ولذلك قال على سفر لأن السفر ماشي وأنت ستتجاوز السفر وتستقر. فذلك جاء قال، لو قال وإن كنتم مرضى أو مسافرين كأن السفر أصبح لازما كالمرض، المرض قد يلازمك أشهر، فقال كأن السفر لازم، فقال لا السفر عارض ينتهي، عارض ينتهي، لأنك أنت إذا سافرت وأنت في الطريق أبيح لك، لا استقريت في مكان أصبح أخذت حكم المقيم، إلا أن تكون استقرارك في المكان مدة معروفة قليلة. قال أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. شوف الآية ذكرت لنا عذرين، المرض أو السفر، هذه أعذار تبيح لك التيمم. ثم ذكر حدثين، حدث يتعلق بالحدث الأصغر وآخر يتعلق بالأكبر، كأنه يقول إن كنتم مرضى أو على سفر وفقدتم الماء، يعني المريض قد يفقد حكما والمسافر يفقد حقيقة. زين قال إذا فقدت الماء فإنك تنتقل إلى التيمم، سواء كان انتقالك سببه الحدث الأصغر أو كان سببه الحدث الأكبر. فالحدث الأصغر قال جاء أحد منكم من الغائط، الحدث الأصغر جاء. ما هو الغائط؟ قال الغائط أصله في اللغة المنخفض في الأرض، هو هذا أصله، غاطة يعني انخفض في الأرض، ثم وهذا نسميه الحقيقة الشرعية، عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، هذا لابد يراعيها المفسر. الحقيقة اللغوية الغائط هو المكان المنخفض، الحقيقة الشرعية الغائط هو الخارج من السبيلين، خارج من السبيلين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا من بول أو غائط، حديث صفوان بن عسال قال يعني في المسح على الجوار قال إلا من بول أو غائط، فدل على أن الغائط يستعمله الشرع بمعنى آخر غير أصله، مثل الصلاة في اللغة الدعاء، وصلي عليهم هذا دعاء، والصلاة تسمى الحقيقة الشرعية، الصلاة مراد بها العبادة المعروفة. طيب الحقيقة العرفية مثل ماذا؟ قال الحقيقة العرفية الدابة إذا جاءت لقت في القرآن الدابة كل ما دب على الأرض، سواء إنسان أو حيوان أو طير، والله خلق كل دابة من ماء، ثم فصل قال فمنهم يمشي على رجلين ومنهم يمشي على بطنه ومنهم يمشي على رجلين ومنهم يمشي على أربع، فدل على أن الدابة يدخل فيها كل الماء كل ما دب على الأرض. لكن العرف الشرعي، العرف اللي تعرف الناس عليه، أن الدابة هي ذوات الأربع، أيوة ذوات الأربع من بهيمة الأنعام أو نحوه، واضح؟ هذه تسمى العرف، تسمى الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، وإذا تعارضت في القرآن تقدم ماذا؟ الشرعية. طيب أذكر عندنا طالبة ماجستير والدكتوراه سجلت رسالة اسمها الحقيقة الشرعية في القرآن الكريم وجمعت أكثر من 200 موضع في القرآن، 200 موضع، الحج والعمرة والجهاد وكذا، وفي سبيل الله، ما المراد في سبيل الله؟ الحقيقة اللغوية سبيل الله وجوه الخير، الشرعية تقول لا، سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، أهل الثغور هذه تسمى حقيقة شرعية. فجمعت كثير، يمكن أكثر من 200 موضع في القرآن. طيب، قال أو جاء أحد منكم للغائط، هذا الحدث الأصغر، أو لامستم النساء. نعم. قصر الشرط أن يجمع كلها أو من يجمع؟ هذا الحقيقة الشرعية بعد كل هذه قصرت أن يجمع كلها. هي استقرائية، دراسة استقرائية، بمعنى أنه يجمع كل المواضع. عد قد يفوتها، قد يفوت، يفوت مثل ما مر معنا في المشتركات. هو جمع في المشتركات في المنظومة 43 أو 43 تقريبا، ولكن أنت الآن أنا يمكن وقفت على أكثر من 20 موضع غير اللي ذكر، 20 موضع كثير، تجد كلمة في سبيل الله في القرآن مشتركة، تأتي كذا تأتي كذا كثير. فطالبها جمعت ما استطاعت، قد يفوتها أو يجي شخص يستدرك. نعم. طيب، قال هنا قال أو لامستم النساء، قال سبق مثله في آية النساء، والمراد به هنا قرأت بقراءتين سبعيتين، لمستم ولامستم، لامستم من الملامسة ولمستم من اللمس. وبعضهم مثل الشافعي وغيره استدل من هذه الآية على أن مس المرأة ناقض الوضوء، فإذا مسها بيده انتقض الوضوء. والصحيح في تفصيل هذه المس قالوا إذا مسها بشهوة انتقض الوضوء، إذا لم يمسها بشهوة لا ينتقض. هذا بالنسبة للمس. أما الملامسة، الملامسة المراد بها الجماع، والذي يظهر الله أرجح أن الآية تشير إلى الجماع، لأن ذكرت النواقض في الحدث الأصغر ثم عطفت عليه الناقض في الحدث الأكبر، فدلت على الآية تعطي حكمين. طيب، قال أو لامستم النساء، زين، قال فلم تجدوا ماء، بعد طلبه والبحث عنه، سواء اشترى يريد أن يشتري أو كذا، لا يجلس في مكان يقول والله ما وجدت ماء. الحين بعضهم يخرجون إلى البر، إلى الصحراء، إلى مكان منتزه وكذا، ثم يجلسون في مكان يقولون ما معنى ماء؟ من التيمم، الحمد لله الدين يسر، والمحطة بينه وبينه مسافة 10 دقائق، ولو فقد ملح أو كبريت أو كذا لبادر بسرعة يروح يجي يأتي بالشيء هذا. والموضوع قال لا يا شيخ صعب، الحمد لله الدين يسر، يتيمم وهو يستطيع أن يأتي بعلبة ماء ب5 ريال تكفيهم كلهم وليس فيها كلفة ولا يقع في حرج. هذا ليس فاقد للماء، ليس فاقدا للماء. الذي يفقد الماء الذي يبحث عنه ولا يجده، أو يجده ولكن سعره لا يستطيع شراءه. فهنا قال بعد طلبه، قال فتيمموا. أي نعم، المريض، المريض قد يكون الماء عنده واجد لكن لا يستطيع استعماله، هذا سميه فاقد حكما. طيب، قال فلم تجدوا ماء بعد طلبه فتيمموا. تيمموا اقصدوا، هذا التيمم في اللغة لقصد، وفي الشرع هو فعل هذا الشيء، التيمم ما هو، قد فاقصدوا صعيدا طيبا، الصعيد وجه الأرض، صعيد وجه الأرض، قال طيبا صعيدا طيبا، هذا شرط، لا بد أن يكون طاهرا الصعيد، ما يذهب إلى أماكن فيها يعني معاطن الإبل أو أماكن الكلاب والقطط أو النجاسات يذهب يتيمم، لا، يبحث عن تيمم، والأصل في الأرض الطهارة. قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، يبدأ بالوجه ثم اليدين فقط. قال المؤلف مع المرفقين، هذا رأي، والصحيح حديث عمار رضي الله عنه في البخاري أنه مسح كفيه، يمسح كفيه ظاهر اليمنى على اليسرى وظاهر اليسرى على اليمنى، ولا يمسح داخل الكف، وإن يمسح ظهر الكف، ظاهر كفيه. فيجب عليه أولا أن يضرب الأرض ضربة واحدة، هناك قول ضربتين، صحيح أن ضربة واحدة، يمسح وجهه ثم يمسح، يضع اليمين على اليسر واليسر على اليمين، هذا هو فقط، هذا هو التيمم المشروع على خلاف في مسائل فرعية ومذاهب. قال فتيمموا صعيدا طيبا طاهرا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مع المرفقين. قال منه هذه في سورة النساء ما قال منه، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، ولم يذكر منه. جاء هنا وذكر، هذا يسمى مطلق مقيد، يسمى مطلق مقيد، هذه قيدت. طيب ما شو الفائدة من قولي منه؟ قال لا بد أن يكون هناك غبار يعلق باليد، أما إذا ضرب هنا ما في غبار. وهذا يجيزه الحنفية، يجيز أن يضرب بالجدار، يضرب بالأرض، يضرب بالحجر الأملس، يجيزونه. ولكن السنة جاء لابد أن يكون هناك يعني يظهر غبار. الآن فيه في المستشفيات ونحوها العلب المخصصة للتيمم، قطعة قماش داخلها غبار، داخلها تراب، في قطعة قماش تضرب القط هذا فيخرج. فلو ضرب مثلا مثل هذه السجادة وضرب خرج غبار صح ذلك، صح ذلك. مع أن فيه قول يعني حديث جاء عن بعض الصحابة أنهم في غزوة تبوك أنهم خرجوا من مكة من المدينة إلى تبوك وكانت الأرض رملية وكانوا يتيممون، هذا يدل أنه ليس ضروري أن يكون ترابا فيه غبار، رملية. طيب قال فتيم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم طيب. قال منه قال بضربتين، هذا على رأي المؤلف، والصحيح أن ضربة واحدة، ضربتين حديث ضعيف. ويرجح المذهب هو الشافعي، هو الشافعي يمشي على المذهب، ومع مرفقين أيضا هو قياس في مذهب. أي نعم، قياس على الوضوء، على الوضوء. أحسنت. قال بالمسح، قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، قلب الإصاط. وبينت السنة أن المراد استيعاب العضوين بالمسح اللي هو الوجه واليدين. قال وما قال ما يريد الله يجعل عليكم من حرج ضيق بما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم، يعني التيمم لم يشرع للأمم السابقة، وإنما شرع هذه الأمة، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهذا من خصائص هذه الأمة، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى. قال ما يريد الله يجعل عليكم من حرج ضيق بما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم، ولكن يريد ليطهركم. دل قوله ليطهركم حتى أن التراب يعتبر وسيلة طهارة، وسيلة طهارة حتى الآن في الأواني، يعني إذا ولغ الكلب إحداهن بالتراب، يدل على أنها يعني أن التراب وسيلة لتعقيم بعض الأشياء التي لا يعقمها شيء آخر. عندنا شيخنا عفوا، نعم، الأواني إذا استخدمت كثيرا وصار أسود، النسوان بالتراب والماء يزيله ويكون يرجع مرة أخرى نظيفا. نعم نعم صح صح، يدل على أن التراب وسيلة من وسائل التطهير، تطهير بالتراب. قال قال هنا ما جعل طيب قال ضيق طيب، ولكن يريد ليطهركم من الأحداث والذنوب، يطهركم من الأحداث والذنوب. اشتخل الذنوب من الأحداث، قال الذنوب لأنك إذا توضأت سقطت خطاياك، إذا توضأ المسلم فكل عضو يتوضأ يصله الماء تسقط خطاياه، تسقط. هذا دليل على أن ولأن الطهارة والصلاة أيضا تكفر ما مضى. سبب عليكم، هل هذه يعني فضائل الوضوء هذا مثلا كون الوضوء يسقط الذنوب عند كل عضو؟ نعم، هل يعني لا بد من استحضاره حتى يقع، لا بد من استحضار هذا الأمر، أو يعني أن كل من توضأ يعني ذنوبه تتساقط؟ لا، هو استحضاره أولى وأفضل، لكن لو توضأ هو نسي أن يستحضر، استحضر أن خطايا تسقط، تسقط من الخيشوم وتسقط من الفم وتسقط، لو أنه نسي، وهذا وارد، كلنا نتوضأ لا نستشعر هذا الشيء، فهي تسقط بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ المؤمن فغسل وجهه سقطت خطاياه من وجهه، ولم يقل لا بد من استحضار، فهذا فعله يكفي. لكن هناك استحضار النية ينبغي له، حتى أنك أنت إذا توضأت واستكملت الوضوء أن ترفع يديك وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فإذا قلت ذلك بعد الوضوء فتحت لك أبواب السماء ثمانية تدخل منها أشياء. هذا كثير من الناس يجهله أو ينسى، ينبغي استحضار مثل هذه الأشياء أفضل. استحضار بسملة أحيانا كثير من الناس ينسى، فالحمد لله الله وسع علينا، إذا نسيها سقطت عنه وإذا ذكرها وجبت. طيب قال يطهر نعم نعم قال وليتم نعمة ليطهركم أحداثه والذنوب وليتم نعمته عليكم بالإسلام ببيان شرائع الدين لعلكم تشكرون نعمه، تشكرون الله عز وجل على ما أنعم عليكم. وتشكر هنا تتعدى إلى فعلين، قال أشكر الله على نعمه أو تشكروا نعم الله. طيب قال واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وميثاقه عهده الذي واثقكم به عاهدكم عليه إذ قلتم للنبي صلى الله عليه وسلم حين بايعتموه سمعنا وأطعنا. طيب والذين لم يحضروا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول؟ نقول أنت عاهدت الله، سواء في عالم الذر لما أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرية ما أشهدهم عنهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، هذا يسمى أخذ الميثاق الأول من ظهر آدم كل الذرية ذرية آدم. أو نقول العهد أنك دخلت الإسلام فيجب عليك التزام ما يجب عليك. مسألة أصولية. أي نعم هذه مسألة أصولية. قال إذ قلتم سمعنا أي نعم وثقكم عهدكم إذ قلتم سمعنا وأطعنا في كل ما تأمر به وتنهى مما نحب ونكره وأنتم أتباع محمد وأتباع محمد فيجب التزامه. قال واتقوا الله في ميثاقه أن تنقضوه، وهذا السياق هذا تخصيص السياق، وإلا اتقوا الله عام. ولاحظ المؤلف دائما يركز على السياق يعني يربط الآيات بعضها ببعض. قال واتقوا الله. طيب قال إن الله عليم بذات الصدور أي بما في القلوب فبغيره أولى، إذا كان يعلم ما بالصدور بذات الصدور أي ما يكون في الصدور وهي القلوب أو ما يكون من أسرار القلوب فمن باب أولى أن يعلم ما هو خارج الصدور. قال فبغير أولى. قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله قائمين لله بحقوقه شهداء بالقسط أي بالعدل ولا يجرمنكم أي يحملنكم شنآن أي بغض، على قراءتين مرت معنا شنآن وشنآن بغض قوم أي الكفار على ألا تعدلوا فتنالوا منهم لعداوتهم. يقول لا يدفعكم ويحملك البغض على ألا تعدل، إذا جاءك واحد عدو لك أو غير مسلم لا يجب أن تعدل. قال الله سبحانه وتعالى قال ألا تعدل اعدلوا فتناول منهم لعداوتهم اعدلوا حتى في العدو والولي هو أي العدل، لأن العدل قامت به السماوات والأرض. قال أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فيجازيكم. وتلاحظ أن الله ختم الآية بقوله خبير بما تعملون، دائما شوف لاحظ الخبير والبصير، إذا جاء ختم الآية بالبصير فهي الأمور الظاهرة، وإذا جاء في الأشياء الخفية قال خبير، قال خبير لأن اسم الخبير للأشياء الخفية خفية، فتلاحظ هذا. وأحيانا تسمع أن تقرأ في القرآن يقول لك خبير بما تعملون، في مواضع قال بما تعملون خبير، ليش؟ لا هناك أسرار، ترى أسرار أن تقرأ ما تشعر، لكن فيه أسرار، فيه أسرار لا تعلمها. إذا كان مراعاة العمل قال بما تعمل قدمه، إذا كان مراعاة العمل تأخير العمل تقديم الخبير، هذا إذا كان مراعاة يعني شيء يتعلق بالله، يتعلق بالله يقدم الاسم، إذا يتعلق بذا يقدم، وهكذا. أحيانا تستعمل كلمة يفعلون مرة ومرة يعملون مرة يصنعون، هذه كلها دقائق ما تأتي في القرآن هكذا عبثا، دقائق لكن نحن أحيانا لا نشعر بها لكنها لها معاني. نعم في سورة قد سمع قبل لم تعلي أنه جاءت الآيتين، أول شيء خبير بما تعملون والثاني بما تعملون خبير. نعم وهي في سورة واحدة في مواضع متقاربة يعني فيها أسرار. نعم طيب قال إن الله خبير بما تعملون، لإيش؟ لأنه عدل أحيانا يخفى، قد يخفى أشياء نية نوايا. نعم طيب وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعدا حسنا لهم مغفرة وأجر عظيم. قال المؤلف هو الجنة وما وعد الله جنة وغيرها. نعم والذين كفروا وكذبوا آياتنا أولئك أصحاب الجحيم، لم يفسرها لأما أنها مرت وإلا أما أنها ظاهرة. كفروا بآيات الله وكذبوا بآياته ولم يؤمنوا, وعدهم الله وعدهم أو توعدهم الله بأنهم أصحاب الجحيم. قد يسألك سألك يقول مرة أصحاب النار مرة أصحاب الجحيم, وما الفرق وليش سمي الجحيم؟ نقول الجحيم من التجحم وهو العمق في الشيء, وسميت النار جحيما لشدة لبعدها وغورها سمى جحيم, مثل سجين وهو أسفل سافلين وهكذا. فهناك دقائق في الأسماء, أسماء النار أسماء الجنة, الجنة مرة تسمى كذا مرة. ما معنى جنة عدن؟ قال العدن هو الإقامة, الإقامة التي لا يبغون عنها حي ولا تنقلا وهكذا. طيب نقف عند هذا القدر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. نقف عند الآية 11. إن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم بإذن الله.